منه غيره لا ترى اسما نصليه، منه غيره يقتدي بافعال عقلي، منه غيره لا ترى اسما نصليه، منه غيره يقتدي بافعال عقلي. ذكرى كل الكون يفرح والورد بسمه تفتح، ذكرى كل الكون يفرح والورد بسمه تفتح، ورسول الله محمد عليه كل الكون يصلي. عن وصف حبك عجزنا، عايش ويمشي بدمنا، عن وصف حبك عجزنا، عايش ويمشي بدمنا، يا رسول الله محمد عليك كل الكون يصلي يصلي. نسيت فضل لحظة هو للإسلام نبضة، ما نسينا فضل والله هو للإسلام نبضة، يا رسول الله عليك كل الكون يصلي يصلي يصلي.